بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن نعم رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم تابع لما قبله فمحمد محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة. محمد مرفوع صح؟ محمد مرفوع. محمد بن إسماعيل ابن بغيت تسمه قل وصف أو بدل أو بيان كل هذا صحيح لأنه تابع لما قبله. ابن إسماعيل ابن مضاف وإسماعيل مضاف إليه ممنوع من الصرف. وابن الثانية تابع لإسماعيل وإسماعيل مجرورة إن تكون مجرورة. وإبراهيم مضاف إليه ممنوع من الصرف والذي بعده تابع له مجرور. وهكذا في الموضع الأول ترفع أو تنصب أو تجر على حسب الأوامر الداخلة على المتبوع. في الموضع الثاني باستمرار مجرورة، مجرورة لأنها تابعة لما قبله ومضاف إليه. ابن الأولى مضافة إلى الاسم الثاني. اللهم إلا في بعض الأسماء التي ينسب فيها الرجل إلى أبيه ثم يوصف وصفا آخر. عبد الله بن أبي بن سلول، لأن ابن الثاني وصف لعبد الله، كلاهما وصف لعبد الله مرفوع وليست وصف لأبي الثاني. مثلا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلت ابني عبد المطلب فيتابع لما قبله باستمرار إلا إذا تبعت ما قبل الذي قبله. نعم. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول من الأربعين عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين الإمارة والولاية معروفة، ويراد بهذا المنصب الإمامة العظمى، وهو أول من لقب بهذا اللقب أمير المؤمنين، وكانت ولايته بتولية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه له، بإشارات من خلال نصوص كثيرة في أحاديث التفضيل. جاء تفضيل عمر على غيره بعد أبي بكر في نصوص كثيرة، وهذا هو الذي جعل أبا بكر ينص عليه في الخلافة، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. ثم توسع الناس في ذلك حتى أطلقوا هذا اللقب على غير الإمام الأعظم، فقالوا أمير المؤمنين في الحديث مثلا سفيان، وأمير المؤمنين في التفسير، لأن مسألة إمارة، يعني كونه رأس في هذا الشأن يتبعه ثلة من المؤمنين والمسلمين يكون أميرا لهم من هذه الحيثية. وإلا في الأصل أنه إذا أطلق إنما ينصرف إلى الإمام الأعظم. ثم بعد ذلك هذا الإمام الأعظم ينيب عنه أمراء كانوا يسمونهم في أول الأمر في صدر الإسلام عمال. كان فلان عاملا لعمر على البصرة، كان فلان عاملا لكذا كذا الآخر. على كل حال الاختلاف في الاصطلاحات ما لها أثر. عن أمير المؤمنين أبي حفص، هذه كنيته رضي الله عنه وأرضاه، عمر عن أمير عمر، أمير مجرور بعن، وعمر أيضا مجرور بدل عن أمير أو بيان له، وهو ممنوع من الصرف للعالمية والعدل. وإن قال بعضهم بأنه مصروف لأن عمر جمع عمرة، لكن الأكثر على أنه ممنوع. عمر بن تابع المجرور مجرور. ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لسنا بحاجة إلى ذكر ترجمة لأمير المؤمنين في هذه الدروس المختصرة، لأن سيرته كتبت في مجلدات وودعت بطون الأسفار وأفيض فيها، فاض فيها العلماء فاضة زائدة، يعني أطالوا في ترجمته. كتب في سيرته ومناقبه المجلدات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أولا، هذا هو أول حديث مخرج في الصحيح في البخاري، ومخرج عند غيره من أهل العلم، ولا يثبت إلا من طريق عمر بن الخطاب، لم يثبت عن غيره من الصحابة، مع أنه جاء في بعض طرقه ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب به، وعمر رضي الله تعالى عنه خطب به على المنبر، ولم يصح عن عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولم يصح عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يصح عنه إلا عن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر، وعنه انتشر حتى قال بعضهم، أبو إسماعيل الهروي قال إنه يروى من عن يحيى بن سعيد عن أكثر من 700 شخص، عن أكثر من 700 شخص، مع أن الحافظ بن حجر يشكك في هذه النسبة، وأنه حرص على جمع الطرق فلم تبلغ 100. على كل حال، الخبر صحيح مجمع على صحته، متفق عليه، لا ينازع في ثبوته، ثبوته قطعي عند أهل العلم، سواء ورد من طريق واحد أو من طرق متعددة. هذا الحديث غريب غرابة مطلقة كما سمعنا، وهو أول حديث في الصحيح، ونظيره آخر حديث في الصحيح، حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لم يثبت إلا عن أبي هريرة، وعنه لم يثبت إلا عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، ومنه وعنه لم يثبت إلا عن عمارة بن القعقاع، وعنه لم يثبت إلا عن محمد بن فضيل، وعنه انتشر. يعني التنظير مطابق بين الحديثين، أول حديث وآخر حديث، وكأن البخاري رحمه الله تعالى إما على سبيل القصد أو مجرد الاتفاق، يعني حصل اتفاقا من غير قصد، الرد على من زعم اشتراط التعدد، وأنه لا يقبل خبر الواحد إذا تفرد به، بل لا بد أن يأتي الخبر من طرق. هذا الكلام مردود بأول حديث وآخر حديث وغيرهما من غرائب الصحيح. هذا القول يتبناه المعتزلة، أن الذي يتفرد بخبره لا يقبل حتى يتعدد المخرج، وقال به بعض العلماء إما مطلقا أو شرط للصحيح لصحيح البخاري، وأن البخاري لا يخرج إلا الأحاديث التي لها أكثر من راوي، ويومئ إليه كلام الحاكم، وبعض الإشارات تدل عليه من كلام البيهقي، ويتبناه الكرماني الشارح شارح البخاري. وكأن كلام ابن العربي في حديث أبي هريرة هو الطهور ماؤه يدل عليه، قال: لم يخرج البخاري لأنه لم يرد إلا عن أبي هريرة، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، عندنا أدلة عملية ترده. الصنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز قال: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم. وفي بعض النسخ: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم. على كل حال، هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعت هذه صيغة الأداء لمن تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ التي هي الأصل في الرواية، يقول سمعت، ولو قال حدثني أو أخبرني أو عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها تدل على المقصود لكن هذه أصرحها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سمعه بدون واسطة بدون واسطة. وعمر رضي الله عنه كان يتناوب في العلم مع جاره فجاره يخبره بما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر جاره في اليوم الذي يليه وهكذا. لكن هذا الحديث مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة يقول حال كونه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إنما هي الكافة والمكفوفة وهي أداة حصر تحصر الحكم في المذكور وتنفيه عما عداه يعني بمنطوقها حصر للحكم فيما ذكر وفي مفهومها نفي له عما عداه. إنما الأعمال الأعمال هذه للجنس جنس الأعمال بالأعمال بالنيات. فإذا قلنا إنها جنسية قلنا تشمل الأعمال التي يتعبد بها والأعمال التي لا يتعبد بها بالنيات. إذا قلنا إن الجنسية قلنا الأعمال يشمل جميع الأعمال المتعبد بها وغير المتعبد بها. كيف تكون جميع الأعمال بالنيات ومنها ما لا يتعبد به؟ قالوا نعم بالنيات فهي مصححة للأعمال المتعبد بها وضامنة للثواب في الأعمال التي لا يتعبد بها في أمور العبادات وأمور العادات. في أمور العبادات النية مصححة فالأعمال العبادات لا تصح إلا بالنية. وأما بالنسبة لأمور العادات الأعمال العادية فإنما الثواب يرتب عليها إذا قصد بها وجه الله تعالى. والأعمال يدخل فيها الأعمال البدنية والأعمال القلبية وعمل اللسان الذي هو القول ويدخل فيها أيضا الترك يدخل فيها الترك. فالترك عمل لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. فالترك عمل لكن أهل العلم لا يشترطون لإزالة النجاسة نية ولا يشترطون لسداد الديون والبراءة منها نية. نعم تصحيح ذلك لا يشترط له نية لكن ترتيب الثواب عليه لا بد له من نية. إذا دفع المبلغ الذي في ذمته لزيد من غير قصد ما نوى بذلك شيء إلا أنه ليسلم من شره ومطالبته تبرأ ذمته. لكن إذا قصد بذلك أن هذا عقد وعهد والله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود والعهود يؤجر على ذلك امتثالا لهذا الأمر. فالنية لا شك أن لها مدخل في كل شيء في كل عمل عمل بدن عمل جوارح عمل لسان عمل القلب كلها لا بد فيها من نية لا بد فيها من إخلاص لله جل وعلا. فالنية شرط لصحة كل عبادة. والشرط الثاني هو المتابعة أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا وصوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام هما شرطان للقبول. وإن كان بعضهم يكتفي بالمتابعة عن اشتراط الإخلاص لأن العمل الذي ليس بخالص لله جل وعلا لم يتحقق فيه شرط المتابعة. لكن التنصيص على الإخلاص واستحضار النية لأهميتها لأن لو لم تذكر في كل مجال واكتفي بالشرط الثاني لغفل المكلف عنها وظن أن مجرد المتابعة في الظاهر يكفي. وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم. يقول إنما الأعمال بالنيات هذا حصر. وجاء في بعض الروايات لا عمل إلا بالنية لا عمل إلا بنية. فالنفي والإثبات مثل الحصر بإنما هم من أساليب الحصر فلا عمل إلا بنية، من الذي لم ينوي بعمله النية الصالحة الخالصة لله جل وعلا هذا لم يعمل. قد يقول قائل إنه عمل، فكيف تنفى حقيقة عمل وهو موجود؟ نقول العمل الذي لا يقبل وجوده مثل عدمه. صل فإنك لم تصلي، لو قال قائل نصلى ركعتين، لو قال ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصلي قال صليت. النفي إنما هو الحقيقة الشرعية، وأما مجرد الصورة في الظاهر إذا لم توافق ما جاء عن الله وعن رسوله فليس لها حكم، ووجودها مثل عدمها. ولذا قال صل فإنك لم تصل، وسواء كان الخلل في القصد في النية أو في المتابعة، قد يكون المسيء مخلص لله جل وعلا لما كبر وصلى لكن شرط المتابعة اختل، فوجود هذا العمل مثل عدمه. ولذا صح نفيه صل فإنك لم تصل. الذي يصلي بدون نية، يتوضأ بدون نية، الذي يصوم بدون نية، هذا ليس بصيام ولا بصلاة ولا بوضوء شرعي، لأن العمل الشرعي إنما هو ما اقترن بالنية. ولذا قال إنما الأعمال بالنيات، بالنيات جمع نية، والنية يعرفونها بالقصد والعزم. ويقولون في كتب اللغة النية في اللغة القصد، وحتى الشراح يقولون هذا، يقال نواك الله بخير أي قصدك به. يعني هل هذا الكلام يحتاج إلى توقيف، نحتاج إلى دليل لأنه مما يضاف إلى الله جل وعلا، أو لا نحتاج إلى دليل؟ يعني لماذا لا نقول نواك زيد بخير مثلا أي قصده، وما يضاف إلى المخلوق لا يحتاج إلى دليل، إلا إذا كان زيد من الناس معلوم بذاته فنحتاج إلى مطابقة هذا الخبر للواقع ليكون صدقا. إذا قلنا نواك الله بخير أي قصدك، هل نحتاج إلى نص أن مثل هذا المسند يمكن يسند إلى الله جل وعلا أو لا نحتاج؟ الأسماء والصفات توقيفية لا يخالف في هذا أحد، لكن مثل هذا الإخبار يحتاج إلى توقيف، ولا دائرة الإخبار أوسع؟ نعم دائرة الإخبار أوسع، ولذا يرددونها في الشروح من غير نكير. إنما الأعمال بالنيات، ولا بد من تقدير يتعلق به الجار والمجرور، لا بد من تقدير المتعلق، متعلق الجار والمجرور بالنيات. فالذي يشترط النية لأي عمل من الأعمال يقدر الصحة، إنما صحة الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال تصح بالنيات، وهكذا. والذي يجعل النية ليست بشرط وإنما هي مكملة، وهذا يمكن أن يندرج في الأعمال على ما ذكرنا، أن الأعمال إذا كانت شرعية فلا تصح إلا بالنيات، وإذا كانت عادية فلا يثاب عليها إلا بالنيات، فيتجه القول بأنها تصح أو تكمل، يتم ثوابها بالنيات إذا كانت أعمال عادية. وإذا قلنا أن في الأعمال هي العهدية فتقتصر على الأعمال التي يتعبد بها لله جل وعلا، فلا شك أن مثل هذا شرط صحة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا أيضا حصر. والحصر عند أهل العلم ينقسم إلى حصر حقيقي وحصر إضافي، حصر حقيقي وحصر إضافي. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، حصر حقيقي لأنه لا يخرج عن هذا الحصر أحد. وهناك حصر إضافي، إنما أنت منذر إضافي لأن له صفات أخرى غير النذارة. إنما الربا في النسيئة، إنما الشاعر حسان، هذا يسمونه حصر إضافي للاهتمام والعناية بشأن من حصر فيه الوصف وإن وجد غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام له صفات أخرى غير النذارة، له بشارة مثلا، وله أوصاف كثيرة جدا مذكورة في شمائله عليه الصلاة والسلام. وهناك شعراء كثر غير حسان، وإنما لكل امرئ ما نوى، الذي ينويه من عمله يحصل له أجره، يحصل له أجره. ومفهومه أن الذي لا ينويه لا يحصل له أجره. فإذا افترضنا أن عملا من الأعمال يحقق هدفين في آن واحد، يحقق هدفين في آن واحد، أنت في طريقك إلى المسجد لتؤدي الصلاة، وفي طريقك مريض تزوره في الله، أو في المسجد جنائز صلى عليها بعد الصلاة. أنت رحت إلى، خرجت من بيتك لا ينهزك إلا الصلاة فقط، لكن لما وازنت الباب الذي فيه البيت الذي فيه المريض قلت فرصة الآن باقي على الصلاة ربع ساعة أمر وأزور هذا المريض، أنت من بيتك ما نهزك إلى الصلاة فليس لك إلا أجل الصلاة من بيتك، لكن زيارة المريض هذه التي طرأت نعم لها أجرها منذ طرأت عليك وقصدتها، وأما قبل ذلك ذهبت إلى المسجد تعرف هذا المسجد أنه يصلى فيه على الجنائز، وخرجت من بيتك بقصد الصلاة الفريضة والصلاة على الجنائز، تؤجر على الأمرين، وهذه النية من بيتك، وصلاة الجنازة إذا صليت عليها ثبت لك أجرها. يعني هل يستوي شخص ذهب إلى المسجد للصلاة فقط وبين أجر شخص من ذهب إلى الصلاة وصلاة الجنازة معا، وخص هذا المسجد لأنه صلى فيه الجنائز؟ نقول هذا أجره أعظم. وأما من خرج إلى الصلاة، من خرج إلى الجامع الذي صلى فيه على الجنائز له أجر نية الصلاة وأجر نية الصلاة الجنازة، لكن ليس له أجر الجنازة إلا إذا صلى على الجنازة، يؤجر على النية الصالح لخروجه للصلاة على الجنازة، لكن قدر ما في جنازة هل نقول له قيراط؟ لا، ليس له قيراط، إنما له أجر القصد والنية إلى هذا المسجد الذي صلى فيه الجنازة على الجنائز، مع الأجر أجر الصلاة حينما خرج من بيته قاصدا الصلاة والصلاة على الجنازة. لكن من لم تخطر له الجنازة على باله وخرج لا ينهزه للصلاة له أجر الصلاة، إن وجد جنازة وصلى عليها له القراط وإن لم يقصدها من بيته. لكن هناك فروق بين هذه المقاصد، وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت ما نويت إلا الصلاة ما لك إلا أجر الصلاة، نويت أجر الصلاة وصلاة على الجنازة احتمال قوي أن يوجد جنائز في هذا المسجد، لك أجر نية وقصد الصلاة على الجنازة ولو لم يوجد جنازة، لكن لا نقول القيراط المرتب على الصلاة على الجنازة. هذا مفاد قولي وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، معلم يعلم الناس الخير وقصد نفع الإخوة الحاضرين، هذا له أجره بهذا القصد وبهذه النية، لكن لو استحضر نية من ينتفع بهؤلاء الحاضرين يؤجر عليها ولا ما يؤجر؟ يؤجر عليها. فذلك فضل الله واسع، فاستحضار مثل هذه الأمور ومثل هذه الجمل حقيقة يفتح آفاق وأبواب للأجور مما لا يخطر على البال. يعني لو أنت لو شيخ مثلا قال والله ما أنا بجالس علشان واحد طالب، واحد ما حضر له واحد، أنا والله ما أنا بجالس، أنت تستحضر نية نفع هذا الطالب ومن ينتفع بهذا الطالب، وقد يتسلسل الأمر إلى قيام الساعة وأجورك ماشية. وهذه فائدة قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس لك من عملك إلا ما نويت. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذه الجملة حذفت من الموضع الأول من صحيح البخاري، حذفت من الموضع الأول من صحيح البخاري، والحافظ بن حجر يرجح أن البخاري هو الذي حذفه لا شيخه الحميدي، وبعضهم يقول الحميدي. لكن لماذا حذف البخاري هذه الجملة؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، حذفها من أول موضع وذكرها في المواضع الأخرى، لأنه لم يحذفها لعلة قادحة فيها، لا، ثبتها في مواضع أخرى، إنما قالوا أن البخاري لم يذكر مقدمة لكتابه فجعل حديث الأعمال بالنيات كالمقدمة، فجعل حديث الأعمال بالنيات كالمقدمة، لأنه يؤلف في علم، وأي علم؟ وحي، السنة عبادة محضة تحتاج إلى نية. فأراد أن يبين أن العمل هذا الذي نعمله من العبادات التي تحتاج إلى نية، لكن حذف من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لئلا يظن به أنه زكى عمله بهذه الجملة، بينما ذكر في مواضع أخرى لا إشكال في ذكره. لكن الآن وهو يضع هذا الحديث كالمقدمة لكتابه ليبين أن الإخلاص لا بد منه في جميع الأعمال، وحذف هذه الجملة لئلا يظن به أنه زكى نفسه وجزم لنفسه بأن هجرته إلى الله ورسوله فعمله خالص لوجهه، ترك فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الجزاء نفس الشرط. هذا صحيح ولا ليس بصحيح؟ يعني يصح أن أقول من قام قام، من أكل أكل، من شرب شرب، يصح ولا ما يصح؟ ما يجوز أن يتطابق الشرط مع الجزاء، لأن الجملة ما تفيد شيء. من قام قام، وبعدين ماذا يستفيد السامع من قولنا من قام قام، من جلس جلس، وبعدين شو يصير؟ هل لهذا كلام فائدة؟ إلا إذا قدرنا، يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فاختلف الجزاء عن الشرط، فاختلف الجزاء عن الشرط، وحينئذ يستقيم الكلام. من كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني مخلصا في ذلك لله جل وعلا مهاجرا إلى رسوله من مكة إلى المدينة فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة عمل شرعي وأصلها الترك في اللغة، الترك، وفي الاصطلاح الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي واجبة إلى قيام الساعة، حكمها باق إلى قيام الساعة. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فإنما المراد به من مكة لأنها صارت دار إسلام، أما البقاء بدار الكفر والإقامة بدار الكفر فلا تجوز بحال ولا يعفى عن أحد يستطيع. أما الذي لا يستطيع ولا بالحيلة فإنه معذور، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل. الذي لا يستطيع ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المستطيع القادر على الهجرة يجب عليه أن يهاجر، وذلك لعظم أمر البقاء بين ظهراني الكفار. كم من إنسان انحرف، كم من شخص ارتد، كم من إنسان ابتلي وامتحن حتى صرف عن دينه. وأما ما يحصل لضرار المسلمين في بلاد الكفر فحدث ولا حرج، والوقائع التي تنقل عنهم يندى لها الجبين ويعتصر لها القلب ألما. يعني شخص من أصل لبناني مسلم يعرض بنته الوحيدة الصغيرة على شيخ كبير زائر يريد أن يزوجه إياه، فقال له ما الذي دعاك إلى أن تعرض هذه البنت في سن ما قبل 20 على شخص يقرب من 60؟ ما الذي حملك على ذلك؟ قال أنت بتسافر إلى بلاد المسلمين وتعيش بنتي في بلاد المسلمين، لأن معي من الزملاء 5 جئنا قبل 50 سنة وسكننا في هذه البلاد، فمات أولئك وارتد أولادهم وبناتهم تنصروا، وأنا خايف على هذه البلاد. مسائل التربية والتعليم في بلاد الكفر كارثة فيما يذكر، ولذلك عظم أمر الهجرة وشأنها في الإسلام. وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم. المقصود أن الهجرة حكمها معروف وهي باقية إلى قيام الساعة. فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لشيء من حطام الدنيا، يقصد بذلك شيئا من حطام الدنيا، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، كرر فقال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كرر ذلك تعظيما لشأن هذه الهجرة إلى الله ورسوله. أما في الجملة الثانية من كانت هجرته لدنيا نصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال إلى دنيا أو إلى امرأة، ما كرر مثل الجملة الأولى تحقيرا لشأن الهدف والقصد من هذه الهجرة. قد يقول قائل أن الشخص إذا ضاقت به المسالك في بلده وضاقت عليه أسباب المعيشة وانتقل إلى بلد آخر من أجل الدنيا، من أجل أن يكتسب مالا يعيش به، يذم ولا ما يذم؟ شخص ماتت زوجته أو باحث عن زوجة فلم يجد، فقيل له إن في البلد الفلاني تجد، فسافر من أجل أن يتزوج، يلام ولا ما يلام؟ لا يلام، لا يلام. السياق عندنا في الحديث سياق مدح ولا سياق ذم؟ سياق ذم بلا شك، لأنه جعل في مقابل الهجرة إلى الله ورسوله، سياق ذم. لكن متى يتجه الذم بالنسبة لمن هاجر من أجل الدنيا أو هاجر من أجل امرأة يتزوجها؟ متى يتجه الذم بالنسبة له؟ طيب، محقق في بلده يجد زوجة في المدينة وأنا قال أذهب إلى الشام وأتزوج أو إلى مصر وأتزوج وأبقى هناك، وهذا محقق في بلده، يعني دعنه من كونه ترك بلد فاضل إلى بلد مفضول، خلهم بلاد مستوية مثلا، يجد زوجة في الشام وسافر إلى مصر وتزوج ومحقق في بلده، يلام ولا ما يلام؟ ما يلام، لكن يلام إذا لله ورسوله. نعم، إذا أظهر أن هذه الهجرة لله ورسوله، إذا أظهر للناس وأبدأ للناس أو من سكان نجد مثلا أو مصر أو الشام وقال أنا والله أريد أن أجاور في المسجد الحرام، المضاعفات 100,000 صلاة والجنائز وما الجنائز، وهو في حقيقة أمره إنما هاجر لأن الأعمال التجارية متاحة بشكل أكبر في مكة، أو لأن امرأة أعجبته ولم توافق على الزواج به حتى يسكن مكة مثلا وسافر وقال والله نريد أن نجاور، ما بقي من العمر كثر ما مضى، والصلاة 100,000 صلاة، صار يذهب هذا بالمجالس. نعم، يذم ويلام، يذم ويلام. ونظير ذلك مثال يمكن قلت لكم أكثر من مرة، يأتي قبيل أذان المغرب بنصف ساعة ومعه الكيس فيها التمر والقهوة والماء، ثم بعد ذلك يدخل المسجد قبيل أذان المغرب يوم الاثنين بنصف ساعة ويأتي ويفل الصماط ويضع التمر والقهوة والشاي ويجهز أموره حتى إذا أذن قال بسم الله وأكل من التمر وشرب من القهوة وما صام. الأكل في هذا الوقت ليس بممنوع وليس بممنوع في المسجد، لكنه أظهر للناس أنه صائم فيذم ويلام. فإذا أظهر للناس خلاف الواقع لا شك أنه يذم، ولذا سيقة الهجرة إلى الدنيا أو إلى المرأة التي زوجها مساق الذم. من كانت هجرته لدنيا نصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يذكر في هذا المقام حديث مهاجر أم قيس، وهو عند الطبراني كما قال الحافظ ابن حجر بسند جيد، إن رجلا هاجر من أجل امرأة تدعى أم قيس، تدعى أم قيس، لم تقبل به زوجا حتى هاجر، فكان يسمى مهاجر أم قيس. وبعض العلماء يجعله هو سبب الحديث، يعني سياقه لدلالة أو لوجود ما يدل عليه في الحديث، جعل بعض العلماء يجعله سببا لورود الحديث. وابن حجر يقول لا أعرف أن الحديث أورد بسببه، لا أعرف أن الحديث أورد بسبب هذه القصة. أم سلمة مع أبي سلمة، قالت لا أتزوجك حتى تسلم، قالت لا أتزوجك حتى تسلم، فإذا أسلمت لا أريد مهرا، كانت هي مسلمة ولم يسلم بعد فأسلم وتزوجها، هل يقال إن هذا مسلم أم سلمة ويذم بهذا أو لا يذم؟ يذم ولا ما يذم؟ نعم. لماذا الآن إذا هاجر بسبب امرأة يلام ويثم، فكيف إذا أسلم بسبب امرأة؟ نعم. وهذا ما أسلم إلا من أجل الزواج. نعم. لا لا، في ملحظ دقيق، يعني لو قدر أنه أسلم وعقد عليها فمات، يعني إنما أسلم من أجل الزواج بها فمات مباشرة، قلنا إنه إنما أسلم من أجله. لكن إذا طال به العمر وحسن إسلامه وقرأ الإيمان في قلبه انتهى قضية السبب. يعني مثل المؤلفة قلوبهم، كثير منهم يسلم من أجل المال ثم بعد ذلك يحسن إسلامه وتصبح حاله، لا شك أن مثل هذا حكمه ما آل إليه الأمر، حكمه ما آل إليه الأمر. ولو انتهى أمره بمجرد الدخول بالإسلام شك أنه يلام، لأنه إنما أسلم طمع، لكنه حسن إسلامه بعد ذلك وأبلى في الإسلام بلاء حسن وعاش عيشة إسلامية سعيدة. فهجرته إلى ما هاجر إليه إسلامه صحيح لكن يلام، يعني ما هو مثل من أسلم رغبة، ليس مثل من أسلم رغبة، والأمر يرجع إليه. إن كان دخوله في الإسلام لمجرد الزواج دون أي قصد للدين هذا لا شك أنه في إسلامه نظر، وهذا أمر خفي بينه وبين ربه. لكن ما دام طال به العمر وحسن إسلامه، كثير من المؤلفة قلوبهم حسن إسلامهم، أسلموا رغبة في المال أو رهبة من السيف ثم بعد ذلك حسن إسلامهم ورسخت أقدامهم، باشر الإيمان بشاشة قلوبهم فصلحت أحواله. يقول رواه إمام المحدثين، يعني بلا نزاع البخاري ومسلم إمام المحدثين، لذاتهما أو لكتابيهما أو لهما معا. نعم، يعني إذا نظرنا إليهما مجردين، البخاري منزلته بين أهل الحديث بغض النظر عن كتابه، نعم بغض النظر عن كتابه، وانظر إلى مسلم بمفرده، هل نقول أن البخاري أعلم الأمة بالحديث؟ إمام الأمة بالحديث ما يوجد أعلم منه، ومسلم كذلك. أو بالنظر إلى كتابيهما، لا شك أنهما إمامان وإماما هدى، لا نشك في هذا، لكن هل نقول أنهما إمام المحدثين بمعنى أنهما أعلم أهل الأرض بالحديث؟ أما البخاري فصحيح، يعني ما سطره في كتابه وما نقل عنه بالأسانيد الصحيحة يدل على أن رسوخ. أما مسلم فهو إمام بلا نزاع، لكن كونه أعلم من غيره بهذه الصناعة، كتابه ثاني الكتب المصنفة بلا نزاع أيضا عندما نعتد بقوله من أهل العلم، وإن جعله بعضهم هو الأول، لكن يبقى أن الإمام مسلم له أنداد وله نظراء من الكبار المحدثين من الأئمة، فالنظر في هذه الإمامة بالنظر إلى الكتابين، مع أن إمامتهما مجزوم بها لا البخاري ولا مسلم، لكن قولنا إمام المحدثين يعني أنهما أعلم الناس بالحديث. يعني إذا نظرنا إلى الحفظ فالبخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح، ومئتي ألف حديث ليس بصحيح، مع أنه يوجد من يحفظ 700,000 حديث. إذا نظرنا في العلل الإمام البخاري إمام في العلل، لكن أيضا هناك أئمة، علي بن المديني إمام، أبو حاتم إمام، يحيى بن معين وغيرهم أئمة كبار، ومن باب أولى الإمام مسلم. وهذا يدلنا على فضل التأليف، على فضل التأليف. لو أقول لمجموعة من الطلاب من يذكر لي اسم ابن وارة رباعي، من يذكر وما منزلته بين أهل الحديث؟ إمام جبل كبير، ما ليس بالسهل، لكن التأليف خلد ذكر الإمامين، وجعلهما في كل وقت وفي كل حين وفي كل بلد. يقال قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكن من يقول ابن وارة رحمه الله إلا إذا ورد ذكره في كتب أهل العلم؟ فهذا يدل على أن للتأليف شأنا، وهو الذي يخلد الرجال إذا كان نافعا من إخلاص لله جل وعلا. فأول من يستفيد من المؤلف المؤلف. ولذا يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: وإذا عزم لتمامه فأول من يستفيد منه أنا. المؤلف أول من يستفيد من تأليفه، ولو لم يستفيد من تأليفه إلا قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى، مع أنه هداية ودلالة وإرشاد الناس إلى الحق. وكم من إنسان على مر القرون استفاد من صحيح البخاري، وكم من عالم وإمام استفاد أي فائدة من صحيح مسلم. المسألة لا شك أن التأليف له شأن عظيم. يعني في معارض الكتب عندنا تدخل المعرض أسبوع كامل تتردد عليه ما تجد من يقول فلان رحمه الله، وهو من الأئمة الكبار سواء كان من المتقدمين أو من المعاصرين. لنا شيوخ ما ألفوا ما يعرفون، انتهوا، يعرفهم طلابهم وطلاب طلابهم جيل جيلين ثم ينتهون. لكن هناك شباب من طلاب العلم ألفوا، وما شاء الله هذا كتاب فلان جزاه الله خير الله يوفقه ما شاء الله، والناس تمر وتمشي وتقلب وكل يدعو له، فضلا عن من يقرأ ويستفيد من هذا الكتاب وينتفع به، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وليس معنى هذا أن الإنسان يبادر بالتصنيف قبل أن يتأهل، أو يصنف ليقال مكثر أو مؤلف. هذا نسأل الله العافية وبال على صاحبه، وهذا يدخل دخول أولي في حديثنا الذي معنا. طالب العلم إذا كان يطلب العلم ليقال طالب علم أو ليقال عالم، هذا من أخسر الناس صفقة. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. فعلى الإنسان أن يطلب العلم مخلصا في ذلك لله جل وعلا، وعليه أيضا أن يعلم متى تأهل وأن يؤلف متى تأهل، ولا يكون قصده إلا ما يقربه إلى الله جل وعلا، ما يتقرب به إلى الله جل وعلا مخلصا في ذلك. إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري. بردزبة أعجمي، والمغيرة هذا أسلم على يد اليمان الجعفي، فقيل للبخاري الجعفي مولاهم يعني بالولاء، لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي. جد عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري، فالجد أسلم على يد الجد. نعم، البخاري نسبة إلى بخارى ولد بها، ومات بقرية يقال لها خرتنك سنة 56 و200. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري قشيري، قشير قبيلة معروفة عربية، وأما بالنسبة للإمام البخاري فليس بعربي، إنما نسبته إلى جعف بالولاء، ونسبته نسبة مسلم إلى قشير صلبية. القشيري النيسابوري في صحيحيهما، في صحيحيهما، تجدون أحيانا من يقول في صحيحهما، فأيهما أولى وأدق؟ صحيحيهما، هما صحيحان لاثنين، صحيحان لمؤلفين. وإذا قلنا صحيحهما صحيح واحد، كتاب واحد اشترك في تأليفه الاثنان، صحيح واحد كتاب واحد اسمه الصحيح اشترك في تأليفه البخاري ومسلم. وهذا واضح، إذا كان إذا وجدت مسألة بحثها مؤلف في كتاب له مستقل وآخر في كتاب مستقل، قلت بحثها فلان وفلان في كتابيهما. لكن إذا اشتركا في تأليف كتاب واحد، قلت بحثها فلان وفلان في كتابهما. فالصحيح أن يقال صحيحيهما. الجمع والتثنية في المتضايفين، الجمع والتثنية في المتضايفين إنما يكون الجمع والتثنية في المضاف، في المضاف. مثل إيش؟ مثل ما تقول طلاب الجامعة. نعم، طلاب الجامعة. الجمع يكون للمضاف، ما يكون للمضاف إليه إلا إذا كان المضاف إليه أيضا مجموع. وقد يجمع المضاف ويثنى المضاف إليه، فقد صغت إيش؟ قلوبكما، هما قلبان فقط، ومع ذلك جمع المضاف وثنى المضاف إليه. فهل يصح أن نقول في صحاحهما نجمع المضاف مثل ما قال الله جل وعلا قلوبكما؟ ها كيف؟ لا مو بالحديث، علشان الكتب، يعني نقول رواه إمام المحدثين في صحاحهما مثل صغت قلوبكما، قلوب جمع مضاف إلى مثنى، وهنا مثنى مضاف إلى مثنى، لكن هل نقول أن الأفصح كما جاء في القرآن أن نقول في صحاحهما؟ لا شك أن مثل هذا التعبير أدق، باعتبار أنه يكشف عن الحقيقة بدقة، لكن لو قيل في صحاحهما ألبس أن لهما أكثر من كتاب في الصحيح، لكل واحد منهما أكثر من كتاب. نعم. لا، أنا أقصد جمع الصحاح، جمع المضاف إلى المثنى، جمع المضاف إلى المثنى مثل قلوبكما. مجموعة تجمع، هذا هو الأصل. لكن هل في المرأتين أكثر من قلب؟ كل واحد عندنا قلب. وقال قلوبكما، لماذا لا نقول في صحاحهما؟ وليس للمرأتين إلا قلبين، ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. فهل التنظير المطابق لأفصح الكلام أن نقول في صحيحهما أو في صحيحيهما؟ ما ننظر إلى مفردات الأحاديث، ننظر إلى الكتب، هما كتابان لمؤلفين، كما أن هناك قلبين لامرأتين، وهنا قال قلوبكما ونقول في صحيحيهما. لا نطيل يا أخوان، ترى مسألة احنا اتفقنا على الاختصار. طيب اذا قلت هلم، هل نسميه ايش؟ اسم فعل، اسم فعل امر، يعني اقبل. واذا قلت صه، اسم فعل بمعنى اسكت. واذا اردنا ان نقول هما، تحدث عنهما هلم وصاهم، وش ماذا نقول؟ اسما فعل ولا فعلين؟ يعني القاعدة تقول اسمها فعل، لأنك تثني المضاف. وابن هشام يقول هما اسما فعلين، أن يطلقون قواعد نظرية ويقعدون على أساس أنها أغلبية، وقد يخالفونها. ابن هشام هو الذي يقرر أن الجمع والتثنية للمضاف، وهو الذي قال اسما فعلين فثنى المضاف والمضاف إليه، لا سيما وأن الفعل لا يتعدد مثل تعدد البخاري ومسلم. هنا في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب المصنفة، يعني لو قال أصح الكتب بدون المصنفة لازم أن يقول بعد كتاب الله جل وعلا، أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، انتهى الإشكال. لكن لما ذكر المصنفة، يعني هل نستطيع أنه يمكن أن نقول أن المصحف مصنف؟ لا. ولذلك خرج القرآن بالوصف المصنفة، فلا نحتاج أن نستثني. فهما أصح الكتب المصنفة التي صنفها البشر، التي ألفها البشر، وإن كان جل ما فيها من كلام النبوة وكلام النبوة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أصح الكتب بالإجماع، والمفاضلة بين الصحيحين مسألة معروفة، والجمهور على أن البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. ولذا يوصى طالب العلم أن يكون ديدنه ومحور بحثه البخاري، ويضيف إليه ما في الكتب الأخرى من الزوائد، يضيف إليه ما في الكتب الأخرى من الزوائد، يجعل محور العمل كله في البخاري، وينظر من وافقه من الأئمة، ويضيف مسلم، يضيف أبا داود، ويرجع إلى هذا. ثم بعد ذلك إذا كمل صحيح البخاري يكون لديه حصيلة ورصيد كبير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أصح الكتب. ثم بعد ذلك صحيح مسلم، وكثير من أهل العلم يعنى بمسلم أكثر من البخاري باعتبار أن خدمته أسهل، يعني معاناة صحيح مسلم أسهل من معاناة صحيح البخاري. البخاري يفرق الأحاديث، الحديث الواحد في 7 مواضع كما هنا، وقد يزيد إلى 20 موضعا، قد يخرج الحديث حديث جمل جابر في أكثر من 20 موضع خرجه البخاري. فجمع شتات هذه المواضع لا شك أنه فيه كلف على طالب العلم، وإن كانت الخدمات الموجودة في خدمة الأطراف يسر، فيكون البخاري هو الذي يعول عليه ويعتمد عليه، ويضاف إليه الزوائد من غيره من مسلم ومن السنن الأربعة وغيرها. بعضهم يقول لا نعنى بمسلم لأنه يجمع لك الحديث الواحد بطرقه في موضع واحد، فيسهل عليك أن تنظر في الحديث ثم تأتي بما زاده البخاري، وكان العمل عند الحفاظ على هذا، يعنون بمسلم ثم يضيفون إليه زوائد البخاري. لكن أقول هذا عكس المطلوب، أهم شيء البخاري لأنه أصح ثم تضيف إليه. تبقى على صحيح البخاري لأن التراجم فقه متين، فقه نفيس، وتزيد تضيف إليه ما في الكتب الأخرى. بعضهم يقول أن مسلم أدق في تحرير العبارات، فتجد مسلم يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ الفلان، البخاري ما يقول مثل هذا الكلام. فلماذا لا نعتني بصحيح مسلم لأنه أدق في تحرير الألفاظ؟ وأحيانا يقول زاد فلان كذا زاد فلان كذا، كلمة أو حرف يعنى بهذا عناية فائقة. البخاري ما يلتفت إلى حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، وعرف بالاستقراء من صنيعها أن اللفظ للآخر منهما للثاني من الاثنين، لكن مسلم يبين بدقة لفظ فلان وفلان وفلان كلهم عن فلان واللفظ لفلان، يعني ما يمر حديث إلا ويقول فيه مثل هذا إذا اشترك في روايته أكثر من واحد. وإذا لم ينبه فالذي يغلب على الظن أنهما اشتركا في لفظه، اللفظ لهما جميعا، بدليل أنه ينبه على الدقائق. لماذا لا نعنى بمسلم إذا كان بهذه المثابة ونضيف إليه زوائد البخاري؟ أنا أقول يبقى العناية بالبخاري، تبقى العناية بالبخاري. إذا مسلم ما له مزية في بيان صاحب اللفظ؟ مسلم يبين اللفظ لفظ شيخه الذي حدثه، يبين لفظ شيخه الذي حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان. ومسلم كالبخاري يجيز الرواية بالمعنى، فالذي فوق شيخ مسلم يساوي ما صنعه البخاري، ما في بيان، إنما مسلم يبين لفظ أحد شيخيه، وما عدا ذلك لا يبين، لا يستطيع بيانه، ما سمعه من فوق الشيخ، فهو يستوي في هذا مع البخاري، وكلهم يشتركون في الرواية بالمعنى، فلا مزية لمسلم من هذه الحيثية على البخاري. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر يا لقان ولا مو ظاهر؟ يعني مسلم حينما يبين صاحب اللفظ من شيوخه، لكنه لا يستطيع أن يبين صاحب اللفظ في جميع طبقات السند. وإذا بين صاحب اللفظ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد واللفظ لقتيبة مثلا، طيب هذا لفظ قتيبة الذي حدثك به، لكن هل هذا لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لا ليس بلفظ الرسول، لأن العلماء أجازوا الرواية بالمعنى، فالمسألة مسألة احتمال، ونرجع إلى أنهما مساويان في هذا. يعني كون المسلم يعنى ببيان لفظ شيخه لا شك أن هذا من دقته وتحريه، لكنه من حيث الفائدة العملية يدل على أن المسلم ضبط الحديث وأتقنه، بدليل أنه نبه على صاحب اللفظ، لكن لا يدل على أن جميع الرواة أدوه باللفظ، بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فينتبه لهذا. ولذلك أنا سمعت من يقرر ترجيح صحيح مسلم من هذه الحيثية، وأقول هذه الحيثية لا تقتضي الترجيح، ما دام مسلم يوافق البخاري ويوافق على جواز الرواية بالمعنى بشروطها المعروفة عند أهل العلم سواء في هذا. أصح الكتب المصنفة هذا أمر متفق عليه، وصحيح البخاري عند الجمهور أصح من صحيح مسلم، وصحيح مسلم يليه ولا واسطة بينهما، وبعض المغاربة مع أبي علي النيسابوري فضلوا صحيح مسلم في نزاع طويل واستدلالات كثيرة، لكن عامة أهل العلم على ترجيح صحيح البخاري. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا لا لو نفع، لكنه لم ينفع. لماذا؟ لأن الصحة مردها إلى صحة الأسانيد، ثقة الرواة، اتصال الأسانيد، نظافة المتون، ولا شك أن البخاري في هذا الباب أدخل، بدليل أن من انتقد سواء من الرجال من الرواة أو من الأحاديث في صحيح مسلم أكثر مما انتقد في صحيح البخاري. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تفضل أو تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم، مسلم في حسن الصياغة الصناعة وترتيب المتون والأسانيد، يعني دقة متناهية، دقة متناهية، يعني صاحب البصيرة إذا قرأ، يعني له يد في هذا الشأن، إذا قرأ في صحيح مسلم يذهل، حتى أن مسلما رحمه الله ذهل في كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة من صحيح، حتى أن مسلما رحمه الله ذهل في كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة من صحيحه، في أثناء الكتاب ذكر كلام، نعم لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لأن هذه أمور السياق، ترتيب المتون والأسانيد وجودة التصرف، هذه ما تأتي من فراغ، ما تأتي لشخص إذا صلى العشاء التفت يمينا وشمالا وذهب إلى فلان وعلان وساهر عنده إلى قرب الصباح ثم صلى الصبح ونام، وهكذا يكون ديدنه، ما يأتي العلم بهذا، يأتي العلم بالسهر عليه وصرف الجهد وبذل نفيس الأوقات على العلم ومعاناة العلم. فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا ويهتم به ويجعل الصحيحين بعد القرآن ديدنه، وكون تكون دراسته للبخاري ثم يضم إليه ما زاده الإمام مسلم ثم ما زاده أبو داود، وهكذا في طريقة شرحناها وبيناها في مناسبات كثيرة، من أراد الإفادة منها يرجع إليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استحضار الاتفاق الذي اتفقنا عليه بالأمس، ما خفي علي ولا غاب عن بالي، كانت النية، لكن أحاديث عظيمة مثل حديث الأعمال بالنيات، مثل حديث الأعمال بالنيات يمكن أن يقال في 10 دقائق أو ربع ساعة، ما يمكن، ما يمكن إطلاقا، ما أنا لا أستطيع أن أفعل مثل هذا. ونعرف من الشيوخ من جعلت له 40 في أسبوع فأنجزها في 2 يوم، لكن الناس مدارس، بعض الناس يحسن أن يجمع أطراف الكلام في كلام قصير مختصر ويفيد منه الطلاب وينتفعون به، أما أنا فلا أحسن مثل هذا. ولا شك أن هذا نقص، لأن بعض الأوقات تحتاج إلى إجمال. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى قول ابن حجر في شروط المتواتر وأن يصحب ذلك إفادة العلم خبرهم، وأن يصحب ذلك إفادة العلم خبرهم إفادة العلم، مع أن إفادة العلم لازمة للتواتر؟ لا شك أن هذا مشكل، وتكلمنا فيه كثيرا، لأنه يلزم منه الدور، يعني من شرط كون الخبر متواترا أن يفيد العلم، ولا يفيد العلم إلا إذا كان متواترا. والسبب في ذلك أن العدد ليس له حد محدد ليصل الخبر إلى حد التواتر عند أهل العلم، بل هو ما يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم يعني في جميع طبقات السند، وأن يسند إلى أمر حسي. فكونه لا يصل إلى درجة التواتر حتى يفيد العلم، مع أنه لا يفيد العلم إلا إذا كان متواترا، هذا يلزم عليه الدور. وإن قال في شرح مختصر التحرير ولا دور، نقول فيه دور. خبر الأخبار عموما نموها مثل نمو الأجسام، مثل نمو النبات، تنمو شيئا فشيئا حتى تصل إلى النتيجة المثمرة. فمثلا إذا طلب الإنسان العطشان ماء فأعطي كوبا من الماء أو إناء فيه ماء، جرت عادته أن هذا القدر يرويه، وإلا فكيف يعرف أن هذا يرويه وهما بعد استعمله بعد؟ لكن العادة جرت بأن هذا القدر يكفيه. فأحيانا تكون النتائج معلومة وإن ترتبت على الوسائل وترتبت الوسائل عليها مثل التواتر. هم يقولون لا دور، لكن الذي ينظر بدقة يجد أن الدور متحقق والدور ممنوع، ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، هذا الدور. يقول لولا ما شيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. ما السبب في الشيب؟ الجفاء. وما السبب في الجفاء؟ الشيب. إذن السبب الحقيقي والغاية بينهما دور لا ينتهيان إلى شيء. وهنا نقول لا يبلغ الخبر حد التواتر حتى تسكن النفس إليه وتطمئن بحيث لا تتردد فيه. نعم في أول الأمر قد يلزم عليه الدور، لكن إذا عرف من العادة والمستقرة أن هذا العدد يحصل التواتر بغض النظر عن تحديد العدد، لأنه قد يكون خبر 10 يفيد التواتر لما اشتملوا عليه من صفات، وقد يكون خبر 100 لا يفيد التواتر لما اشتملوا عليه من بعض الصفات التي تفت في خبره. مثل ما قلنا في الإناء، إذا تكامل، إذا أنت تعرف أن معدتك لا تستوعب أكثر من هذا، جيء لك بصحن فيه طعام وقلت الله هذا كثير علي، هل يحتاج أن يقال لك جربه كثير ولا ما هو كثير؟ أنت تعرف عادتك. السفاريني في شرح منظومته في العقيدة يقول إن العلم يحصل عنده لا به، العلم يحصل عنده لا به، هذا مقتضى قول الأشعرية الذين يقولون إن الري يحصل عند الشرب لا به، والشبع يحصل عند الأكل لا به، كل هذا من أجل إلغاء تأثير الأسباب. الإبصار يتم عند البصر لا به، البصر لا يتم به إبصار، إنما يتم الإبصار عنده، ولذا يجوزون، هذا مسألة منصوصة عندهم ما يبقى إلزام ولا شيء، ينصون على أن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس. لماذا؟ لأن الإبصار لا يتم بالبصر، إنما يتم عنده لا به، يجوز أن يشبع الإنسان وهو ما أكل، والأكل لا يحصل به الشبع إنما يحصل عنده، في كلام مخالف للعقل والنقل لكن قالوا به. يقول حصل لبس عند بعض طلبة العلم في مسألة ذكر اسم المخالف لأن فيه غيبة، فما هي السنة في ذلك؟ وهل يكتفى بالتعميم عن الخطأ دون ذكر المخطئ؟ معروف أن السنة والجادة أن لا يذكر الشخص بعينه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوى، وإن كان معروفا عند الناس أو معروفا عند بعضهم، ما بال أقوى من يفعلون كذا يقولون كذا، ولو عرف القائل من خلال القول، هذا لا يتعلق به حكم، اللهم إلا إذا وصف بوصف يختص به بحيث يعرفه الخاص والعام وقدح فيه. ف مثلا عرف عن شيخ من المشايخ أنه يقول بمسألة خالف فيها، ثم يأتي شخص يذمه ويقول أنا لا أسميه لئلا تكون غيبة، ثم يسأل بعض الشيوخ الحاضرين أنتم ما رددتم علي في مسألة كذا، خلاص انكشف ما يحتاج أسميه. مقصود أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. يقول ابن دقيق العيد وقف على شفيرها العلماء والحكام، لأن العلماء والحكام بصدد كلام الناس فيهم كثير، يتكلم الناس بكثرة في العلماء والحكام من القدم، فهم يقفون على شفير هذه الحفرة وهم يقذفون فيها من يتكلم فيهم على أحد التأويلين. والتأويل الثاني يعني معروف أن العلماء والحكام يحتاجون إلى الكلام في الناس، يحتاجون إلى الكلام في الناس بكثرة، هذه وظيفتهم، لأنهم بصدد أن يولوا وبصدد أن يحكموا، فهم بحاجة إلى الكلام في الناس، وقد يتكلمون اجتهادا أو عن هوى لأنهم ليسوا معصومين في الناس فيقومون في المحظور. على كل حال المسألة الأصل أن لا يذكر الاسم. إذا خشي، إذا فندت أو فند هذا الخطأ وهذه المخالفة بالأدلة ونوقش صاحبها وبذلت له النصيحة فلم ينتصر، وخشي من انتشار شره واغترار الناس به، لأن بعض الناس ما يفهم إلا بالتصريح، إذا رجحت المصلحة بالتصريح بحيث يخشى شره أن ينتشر في الناس وتنتشر بدعته في الناس، لا مانع من التصريح باسمه. والعلماء صرحوا بأسماء الرواة وقدحوا فيهم وجرحوهم لأن المصلحة راجحة بل متعينة. فالشخص الذي المبتدع الذي يخشى من نشر بدعته أو عنده أمور يخشى من ضرر الناس بسببها، هذا لا مانع أن يصرح باسمه بعد أن تبذل الأسباب لإيقاف هذه البدعة والتحذير من البدعة ونصح هذا المبتدع. إذا لم يرتدع أصر أعاند أنا لا أتصريح، لأن كثير من الناس ما يفهم بالتلميح. يقول الأخطاء التي وقع فيها ابن حجر والنووي رحمهم الله في تأويل بعض الصفات هل هو جهل منهم بعقيدة السلف؟ أو النووي معروف أن مذهبه في العقيدة مذهب البيئة، بيئته مذهب شيوخه وعلماء عصره في مصره الشام ذلك الوقت، مذهب الأشعرية منتشر وفي مصر أيضا منتشر، فتجد الناس يتتابعون على دراسة هذا المذهب من غير روية ولا نظر، لكن منهم من يوفق إلى من يأخذ بيده إلى جادة الصواب، ومنهم من يستمر على ذلك. وعلى كل حال هم ليسوا من المؤسسين للمذهب ولا من المنظرين للمذهب، هم أشبه ما يكونوا بالمقلدين، على أن بينهما بونا في تقرير المذهب. النووي أشعري بكل ما تحوي هذه الكلمة في جميع أبواب العقيدة. ابن حجر لا، ليس له مذهب معين، فتجده ينقل عن الأشاعرة وينقل عن أهل السنة وينقل عن غيرهم، فهو على حسب ما ينقل ما يتيسر له من نقل، مذهبه ليس متقرر. وإن كان الأصل في مذهب بيئته وعلماء عصره في مصره أنه مذهب الأشاعرة في الجملة. وعلى كل حال هذه هفوة وهذه زلة وهذه زلة عظيمة، لكن مع ذلك الرجال لهم حسنات، لهم بحار من الحسنات، اهتمامهم بالسنة واهتمامهم بتوضيح السنة وشرح السنة والدفاع عن السنة، على كل حال هذه حسنات ولا يظلم ربك أحد. يقول ماذا يفعل من سحب من ماكينة صرف 200 ريال ولكن صرف له 400 ريال بدون أي تغيير في حسابه، مع أن هذه الماكينة لبنك غير البنك الذي فيه حساب، يذهب إلى هذه الجهة ويسلمها القدر الزائد مما سجل عليه، يعني سجل بحسابه 200 ريال، مع ذلك يذهب ب200 ريال ويسلمها إلى الملك ويقول هذا انسحبت وهذا الوصل وهذه زائدة. كما أنه لو نقص له شيء لذهب إلى البنك وطالبهم بالنقص. إذا نوى في غسل واحد رفع الجنابة غسل الجمعة هل يجزئه ذلك؟ غسل الجنابة شرط لا تصح الصلاة إلا به، وغسل الجنابة عند غسل الجمعة عند الجمهور سنة وأوجبه بعض أهل العلم. على كل حال إذا نوى رفع الجنابة دخل فيه غسل الجمعة، لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فإن الصغرى تدخل في الكبرى، وغسل الجمعة هو طهارة صغرى بالنسبة لغسل الجنابة. ولا يقال حتى على رأي من أوجبه لا يقول أنه مثل غسل الجنابة، يعني عند من أوجب غسل الجمعة الصلاة صحيح لكنه يأثم بتركه، بينما غسل الجنابة الصلاة باطلة. وهذا مثل اجتماع تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع، لا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع، أو هنا لا بد أن ينوي رفع غسل الجنابة ويدخل فيه غسل الجمعة. من أهل العلم من يرى أنه إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب باعتبار أن الهيئة والصورة واحدة، وعلى كل حال هذا القول مرجوح. إذا نوى بالغسل رفع الحدثين جميعا فهل يجزئه ذلك؟ الأصل أن يروي أن ينوي الرفع إذا الحدثين، يعني اغتسل ونوى بذلك رفع الحدث الأكبر والأصغر يدخل فيه الوضوء. نعم إذا عم بدنه بالماء ناوي بذلك رفع الحدث الأكبر والأصغر يرتفع، لأن هذا على القاعدة ماشي. يقول هل يجوز حذف شيء من الأحاديث من أي طالب علم مهما بلغت منزلته كما فعل البخاري رحمه الله؟ أولا اختصار الأحاديث والاقتصار منها على ما يريده الراوي الاختصار معروف، والحذف عند أهل العلم معروف. البخاري قد يقطع الحديث الواحد إلى 20 جملة، لكنهم يشترطون في ذلك أن لا يكون فهم المذكور المثبت مترتبا على المحذوف، فلا يكون استثناء مثلا أو وصف مؤثر في الحكم لا يجوز حذفه حينئذ. وأما تقطيع الأحاديث واختصاره هو جائز عند جمهور العلماء، وصحيفة همام ابن منبه مشتملة على 132 حديث، 132 جملة هي موجودة في موضع واحد في المسند، لكنها في البخاري مفرقة على أبواب كثيرة، في مسلم كذلك، فصنيع أهل العلم يدل على الجواز. يقول إذا كنت أدرس على شيخ أو عالم معين فهل آخذ بكل فتاوي أم لي أن آخذ بفتاوى علماء أجلاء آخرين؟ على كل حال إذا كنت مبتدئ فرضك التقليد فأنت تقلد من تبرأ الذمة بتقليده، تقلد أرجح من تراه، وطريقك في ثبوت الأرجحية هو الاستفاضة، يعني استفاض بين الناس عامتهم وخاصتهم أن هذا من أهل العلم الذي تبرأ الذمة بتقليدهم أو هو أعلم من غيره أن تقلده. أما شيخك الذي تلازمه فلا شك أن لك به عناية، ولولا أنه مقدم عندك ما لزمته وتركت غيره، فإذا قلدته وهم من تبرأ الذمة بتقليده ومن أهل النظر والموازنة بين النصوص يستطيع الترجيح، ما كل من يدرس تكون لديه الأهلية التامة للإفتاء، لا، التدريس أمره أسهل، التدريس أمره أسهل من الفتوى أو القضاء. على كل حال إذا كان هذا الشخص من بلغ مرتبة من يقلد وتبرأ الذمة بتقليده لك أن تأخذ بفتاوي، وإذا عرفت أو سمعت من خلال كلام الناس عموم الناس لا سيما طلاب العلم أن هذا الشيخ أفتى بهذا الفتوى بقول مرجوح وفلان أفتى بقول الراجح فتعمل بالقول الراجح بالاستفاضة أيضا، لأنه قد يقول قائل أنا والله لا أعرف، والاستفاضة دلت على أن هذا العالم يقتدى به وتبرأ الذمة بتقليده وذاك العالم كذلك، نقول في هذه الحالة خالف هوى نفسك، يعني إذا عملت محظورا في الحج مثلا وذهبت إلى شيخ تبرأ من كبار أهل العلم وقال ما عليك شيء، وذهبت إلى آخر وقال عليك دم أو عليك صوم أو عليك فدية أذى أو ما أشبه ذلك، انظر. فإن كان ترجيحك للأول نابع من هوى لأنه أعفاك من التبعة، هذا لا يجوز تقليده، لأنك لم تأخذ بقول العالم، إنما أخذت بهواك، إنما أخذت بهواك. حديث الأعمال بالنيات الذي سبق في الدرس الماضي، أقول محل عناية من أهل العلم، منهم من قال هو ربع الدين، ومنهم من قال نصفه، ومنهم من قال ثلثه، ومنهم من قال يدخل في جميع أبواب الدين، والشافعي يقول يدخل في 70 بابا. ولا شك أن هذا الحديث يدخل في كل مسائل الدين ومسائل الدنيا أيضا إذا أريد من جرائها الثواب، حتى مسائل الدنيا يدخل فيها النية، ويدخل في المسائل الكبار ويدخل في مسائل صغار، يعني لا فرق. النية تغير الحكم من كونه ردة إلى كونه مباح. كيف؟ نعم، إلى كونه مباح. كيف؟ يعني لو قال شخص الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم إن بعض الظن إثم، فقال وأنا أقول ليس بعض الظن إثم، ماذا نقول؟ مرتد ولا غير مرتد؟ نعم، حسب النية. إن كان يقصد البعض الذي أثبته الله جل وعلا فهو مرتد، لكن إن كان يقصد البعض الثاني، لأن البعض يقتضي بعض الثاني، فكلامه صحيح. وهذا الفرق فيه إيش؟ النية. النية دخلت في العلوم، دخلت في العربية وبكثرة، يعني في كلام على أما بعد إذا حذف المضاف إليه ونوي مع نيته يبنى على الضم، مع عدم نيته يعرب مع التنوين. والنية لا شك أنها شرط لصحة العبادات كما ذكرنا بالأمس، وهي شرط للطهارة الكبرى والصغرى، شرط للوضوء وللتيمم، خلافا للحنفية الذي لا يشترطونها في الوسائل كالوضوء لكنهم يشترطونها للتيمم. وأما كونه شرط لصحة الصلاة فلا خلاف فيه، وإن قال بعضهم إنها ركن، وأهمية الصيام أيضا لا يصح بدون نية. الزكاة تصح بدون نية ولا لا تصح؟ يعني لو أخذها الإمام قهرا عن الممتنع تصح ولا ما تصح؟ يعني من حيث الحكم تصح، من حيث الحكم بمعنى أنها تسقط الطلب فلا تأخذ منه مرة أخرى، صحيح، لكن الإثم حاصل، وإجزاؤها عند الله جل وعلا هذا أمر غيبي. وتجدون فرق في هذا الباب بين الفقهاء وبين علماء السلوك الذين يتعاملون مع الأعمال القلبية بكثرة، تجدون بون شاسع. الفقيه يصحح باكتمال الشروط والأركان والواجبات، وذاك ينظر إلى ما هو أخص من ذلك، مسألة الإخلاص لله جل وعلا ينظرون إليه. وذكرنا مرارا الشخص الذي حج من بغداد 3 مرات ماشيا، حج 3 مرات من بغداد ماشيا، لما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت برفق فإذا الأم نائمة، فنام بجوارها، انتبهت فأحست به فقالت له يا فلان أسقني ماء. الماء خطوات، الماء خطوات. الرجل جاي من من من ألوف الكيلوات ماشيا تعبان وكأنه لم يسمع، ثم انتبهت ثانية فقالت يا فلان أسقني ماء كذلك، ثم الثالثة هب من نومه وجاء بالماء، ثم أخذ يحاسب نفسه يقول تحج ماشيا نفلا على قدميك ألوف الكيلوات، والواجب الذي بينك وبينه خطوات تتقاعس فيه. هذا إذا سأل فقيه شو يقول الحج صحيح ولا باطل؟ صحيح، شروط وأركان وواجبات كلها متوافرة، وحج لله جل وعلا هذا المظنون به. فسأل واحد من النوع الثاني فقال أعد حجة الإسلام، أعد حجة الإسلام. كثير منا يحس في بعض المواضع أنه اهتم بأمر وضيع بسببه ما هو أوجب منه، لأنه قد تكون هذه المرأة هذه الأمة العجوزة الكبيرة بحاجة ماسة إلى هذا الولد الذي حج على قدمه ويحتاج في حجه إلى 6 أشهر أو أكثر. الآن في صفوف طلاب العلم لا يعني المغرم مثلا بالكتب تجده يذكر له تركه في البلد الفلاني فيسافر ويترك بعض الواجبات، أو في طرف البلد في الحي الفلاني فتجده في طريقه إلى هذه المكتبة قد تفوت الصلاة. فالموازنة بين الواجب وبين ما هو أوجب هذا أمر لا بد منه، والمفاضلة بين العبادات مسألة كبرى في الشرع. يعني لو دخل أحدكم المسجد النبوي وبينه وبين الصفوف ما يتسع 100 صف ومن أجل أن يدرك الركعة يصلي عند الباب أو يذهب ليتقدم ليصل الصفوف الأولى، أيهما أولى؟ هو في السور وليس بفذ صلاته صحيحة، وإن كان بينه وبين الإمام فجوات، إنه داخل المسجد وليس بفذ صلاته صحيحة، لكنه كل ما تقدم أفضل، كل ما وصل صفا وصله الله. لكن إذا نظر إلى المسألة من جهات أخرى قال إذا تقدمت فاتني ركعة أو ركعتين وقام السرعان وشوشوا على صلاتي ومروا بين يدي، وإن كان هناك جنازة فاتت، وأخذ يوازن بين هذه المصالح والمفاسد، قد يترجح له المفضول في مقابل هذا الفاضل لأمور أخرى. وأهل العلم يقررون أن المفوق قد يعرض له ما يجعله فائقا. هذه مسألة المفاضلة مسألة كبيرة وفيها أيضا الكلام الكثير لأهل العلم. وأما التمييز بالنية فهذه أيضا فيها مصنفات، وللنية أحكام كثيرة، من أجود ما كتب فيها نهاية الإحكام فيما للنية من أحكام، هذا مطبوع قديما بمصر وأظن جد الطبع، فالكتاب جامع لأحكام النية. العلماء تكلموا فيها بما يحتمل مجلدات، لأنه دخلناه في جميع أبواب الدين نحتاج إلى ذكر جميع الأبواب. النية تميز عبادة من عبادة، تميز عبادة من عادة، تميز العمل الصحيح من الباطل وهكذا. فنقتصر على هذا وننتقل إلى الحديث الثاني.